الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: من استمنى وهو صائم فهل يبطل صومه؟ وما الواجب عليه في مثل هذه الحال؟ الجواب: الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمدا، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، وتجب عليه التوبة لله رب العالمين، لأن هذا فعل منكر محرم. ومثل ذلك لو باشر امرأته وضمها إليه فأمنى، والمني هو الذي يخرج بتدفق في حال الجماع، فمن باشر فأمنى فهو مفطر وعليه القضاء. وننبه أنه قد يخرج من الرجل أحيانا حين تقبيل زوجته أو التفكر بالملاعبة يخرج منه سائل دون تدفق، ولكن يحس به، فهذا يسميه أهل العلم المذي، فهذا يغسل ذكره وما حوله وصومه صحيح وعليه. فينبغي للمرء الابتعاد عن كل ما يثير شهوته وهو صائم، احتياطا لعبادته ومحافظة عليها.